إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق يلبسون من سندس كرسي واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون